ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وفضله وكرمه مع تفسير سورة غافر، هذه السور وهذه المجالس المباركة. نسأل الله تعالى ينفعنا بكتابه وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا في تفسير هذه السورة المباركة إلى قوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يا أيها الحبيب، دائما أبدا اجعل قدوتك رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وصاحب الأخيار، فإن العبد يسعد أو يشقى بإمامه وبسلفه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس بإمامهم، يعني من كانوا يعظمون. فهؤلاء الضعفاء الذين اتبعوا المجرمين وانقادوا خلفهم في الباطل والشر والحرام، هؤلاء يوم القيامة يندمون أشد الندم ويتحسرون أعظم الحسرات، ويتبرأ منهم الكبراء ولا ينفعوهم ولا يدفعوا عنهم شيئا من العذاب. لما يجدوا أنفسهم عذبوا عذابا أليما وأهينوا إهانة ليس مثلها إهانة، يأتون للكبراء وللسادة وللأمراء وللرؤساء الذين اتبعوهم فيما حرم الله، فيقول لهم: إنا كنا لكم تبعا. وقال أهل العلم: تبع، لفظ تبعا تطلق على المفرد وعلى الجمع، تطلق على المفرد وعلى الجمع. وبعض أهل العلم قالوا هي جمع، وجمع الجمع أتباع، يعني إنا كنا لكم تبعا، اتبعناكم فحرمنا الحلال وأحللنا الحرام وسعينا في إطفاء نور الله وفعلنا ما أمرتمونا به في الحياة الدنيا، فهل أنتم في هذا اليوم العصيب مغنون عنا نصيبا من النار، جزء من عذاب النار تأخذوه عنا؟ سبحان الله العظيم. كما قال ربنا أيضا في سورة إبراهيم: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. لذلك لا تتبع إلا مهتدي، واحذر الهوى، واحذر نزغات الشيطان. نسأل الله تعالى يجنبنا وإياكم نزغات الشيطان، ونسأل الله الثبات على دينه. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلهم يلقون في نار جهنم والعياذ بالله، الأتباع وأتباعهم، المعظمون ومن عظموهم. قالوا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا، يعني قال السادة والرؤساء والأمراء الذين كانوا متبوعين في الدنيا وكانوا يأمرون الناس فيطيعونهم فيما حرم الله، قالوا: إنا كل فيها، الله أعطى كل واحد منهم نصيبه من النار. نسأل الله العافية. إن الله قد حكم بين العباد، أي قضى رب العالمين بين عباده وأعطى كل امرئ نصيبه من نار جهنم وأكرم المؤمنين بنعيمه وجنته. نسأل الله من فضله. إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهذه والله حسرة، أعظم الحسرة. كم من أناس في زمانك وغير زمانك على مدار الدنيا تجدهم يسعون خلف المعظمين سواء في المال أو في المنصب أو في غير ذلك فيما حرم الله، تراهم يهلكون الحرث والنسل، تراهم ينتهكون الأعراض، تراهم والعياذ بالله يقتلون ويسفكون الدماء ولا يبالون، لأنهم محميون بما معهم من رئاسات أو ملك أو مال. فإذا جاء يوم القيامة عض كل واحد منهم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولكن لا ينفع ثمة الندم. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد فقط، أتظن أنهم سألوا أن يخفف عنهم يوما بمثل أيام الآخرة؟ لا، إنهم يطمعون أن يجيرهم الله من عذاب جهنم يوما من أيام الدنيا. وربنا قال عن أيام الآخرة: وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكان مقدار 50,000 سنة. سبحان الله العظيم. لكنهم يطمعون ويحلمون أن ينجوا من النار ولو دقائق يسيرة، ولو لحظات. ادعوا ربكم، لأنهم دعوا رب العالمين فقال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعندها يدعون خزنة جهنم، هم كالبوابين لنار جهنم، حراسها وبوابوها وخزنتها ورئيسهم مالك عليه السلام. ينادي أهل النار الخزنة، نعوذ بالله من هذا الخزي والعار. والله يا إخواني، هذا هو العار الحقيقي. ليس العار أن يعيش الإنسان مؤمنا فقيرا، لا والله، أو مؤمنا يعني غريبا، أو مؤمنا مريضا، لا لا لا. أهم شيء الإيمان، إن أنعم الله عليك بشيء بعده الحمد لله، إن لم يكن إلا الإيمان فأنت ولي من أولياء الله تعالى. قالوا: ادعوا ربكم يا خزنة جهنم، أنتم مقربين إلى الله، يحبكم ربكم ولكم جاه عنده، وادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد من العذاب. يرد عليهم خزنة جهنم: قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم تأتيكم الرسل بالحجج الواضحات على وحدانية رب الأرض والسماوات، ألم تأتيكم الرسل يبينون لكم ويخبرونكم بشرع ربكم، ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى بلى، قد جاءونا وجاءونا بالهدى والحق المبين ونحن خلفناه. قالوا: فادعوا أنتم، ادعوا أنتم لأنفسكم، نحن لا ندعو لكم ولا نريدكم أن تخرجوا من نار جهنم ولا نتمنى لكم ذلك والعياذ بالله، لأن الله غضب على الكفار، وكل حبيب يحب الله يغضب على الكفار، كما قال الله تعالى في الآيات السابقة التي ذكرناها في اللقاء السابق: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني الله يمقت ويغضب على أقوام، وأهل الإيمان يمقتون هؤلاء ويغضبون عليهم كذلك. فلذلك الخزنة، خزنة جهنم، يقول: ادعوا ادعوا أنتم، نحن لا ندعو، فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في خسار، إلا في ذهاب، ليس له قيمة وليس له وزن. مهما دعوا ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يدعون سنوات طوال، ليس يوما واحدا، سنوات طوال: يا مالك يا مالك. والله تعالى قيض لهم مالكا، ملكا عظيما غليظا أبدا، وإذا بهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، في نهاية المطاف بعدما ينادوا، الله أعلم كم من الأعوام ينادون، يقول: إنكم ماكثون. قال الله عنهم: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا قال بعد ذلك قولا عظيما، وهذا من تمام إحكام هذا القرآن العظيم. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا كلام نفيس جدا، إنا لننصر رسلنا، يعني هذا وعد من ربك سبحانه بنصر من؟ إنا لننصر رسلنا، الرسل الأنبياء الكرام وأتباع الأنبياء الذين يسيرون على طريقتهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ننصرهم كذلك في أي وقت؟ قال الله: في الحياة الدنيا وأيضا في الآخرة. كيف هذا النصر؟ وأورد أهل العلم ها هنا سؤالا مهما، ألا وهو: من أنبياء الله الكرام من قتل ولم تنتصر دعوته في حياته في زمانه، الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه قال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم السلام قتله قومه بالكلية، كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى بن مريم. فأين النصرة في الدنيا؟ وربنا تكفل وقال: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأجاب على ذلك الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه بجوابين. الجواب الأول قال: إما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، يعني قد يحدث لبعض أنبياء الله عدم النصر، وهذا الجواب هو ثابت في اللغة، لكن الجواب الثاني أحسن. قال الثاني: أن يكون المراد بالنصر أو بالانتصار لهم ممن أذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم. يعني يقول الثاني: أن يكون المراد بالنصر على إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أن يكون بالانتصار لهم ممن أذاهم، سواء في حياتهم أو سواء في غيبتهم أو سواء بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط الله تعالى عليهم أعداءهم فأهانوهم وسفكوا دماءهم. وقيل بأن قتلة يحيى لم يهدأ، الله أعلم بصحة ذلك، لم يهدأ دمه حتى قتل عليه 70,000 ممن قتلوه. وقد ذكر أن النمرود ابن كنعان أخذه الله أخذ عزيز المقتدر. وأما الذين صلبوا أو راموا صلب عيسى عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الرومان فأذلوهم وأهانوهم وأظهرهم الله تعالى عليه. ثم قبل يوم القيامة ينزل عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة. ايشو طبعا، يعني ربما يكون التفسير إن نصر رسلنا نصرة الدعوة نفسها هي نصر الرسل. هو ده الأصل. سيأتي الكلام إن شاء الله الآن، سيأتي. وهذه نصرة عظيمة، وهي سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن أذاهم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أريد أن أسوق إلى حضراتكم كلاما رائعا جدا قاله السدي الكبير في تفسيره. قال السدي: لم يبعث الله تعالى رسولا. تدبر هذا الكلام، وأريد منك إن أحيانا الله وأطال في أعمالنا أن تذكرني أو أذكرك بهذا الكلام إن شاء الله تعالى. قال السدي: لم يبعث الله تعالى رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم، فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قبل أن نكمل، تدبر هذه الكلمة وتذكرها جيدا. لم يبعث الله تعالى نبيا فيدعو قوما إلى الله فيقتلوه، كذلك أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون. لا يمكن أبدا لهذا الجيل الذي قام وشارك في هذا القتل، لا يمكن أن تمضي حياته وتنتهي الدنيا هكذا، لأن هذا جرم لا بد أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي اللي هو الظلم، وأي ظلم أعظم من سفك دماء الدعاء الذين يدعون إلى الله، وناس يقولون ربي الله، يعلمون الناس الخير ويدعون إلى المكارم الأخلاق وإلى الدين وإلى الصلاة وغير ذلك. فلا بد أن يرسل الله تعالى لهذا الجيل من ينتقم منهم ويأخذ بحق هؤلاء الذين قتلوا ظلما، لا بد في حياتهم بإذن الله تعالى. قال: وهكذا نصر الله سبحانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه ونوأه وكذبه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه والظاهر على سائر الأديان، وأمره الله تعالى بالهجرة من بين أظهرهم إلى المدينة المباركة، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين في غزوة بدر، وقبل منهم الفداء عليه الصلاة والسلام، وخذلهم رب العزة سبحانه، ثم بعد مدة وجيزة فتح الله تعالى عليه مكة، فقرت عينه ببلدته وهي البلدة المحرمة المعظمة المشرفة، فأنقذه الله تعالى مما كان فيه من الشرك والكفر، يعني طهر الله مكة من الكفر والشرك، وفتح له اليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها. قال: ودخل الناس في دين الله أفواجا ثم قبضه الله. شوف، انظر إلى نصرة دعوته وعلوها. قال: ثم قبضه الله لما له عنده من الكرامة، فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين الله، ودعوا عباد الله تعالى إلى الله، وفتحوا البلاد والرساتيق الحصون المنيعة والأقاليم والمدائن والقرى، وفتحوا القلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. لابد، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فلا بد أن ينصر الله تعالى أصحاب الدعوة الحق، أصحاب الدعوة إلى الحق. كل داع إلى الله ينصره الله، إما أن يرى ذلك أمام عينه، وإما وإن مات يرى أثر هذه الدعوة. ونحن كم رأينا من داع إلى الله على مدار تاريخنا الذي عاصرناه وشاهدنا يعني تواريخه وأحداثه، أو سمعنا مثلا في عهدنا القريب بدعاة صدق قتلوا أو سجنوا أو عذبوا عذابا أليما، وإذا بالله يبارك في دعوتهم ويخرج من ثمارها أناس يحمل الراية خيرا مما كان يحلم صاحب هذه الدعوة بفضل الله تعالى. وهذا مصداق لقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وليس العيب أبدا أن يموت الداعي ولم يجني ثمار دعوته في حياته. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الأنبياء قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 3-9 آمن مع النبي، والنبي معه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي كريم أتي حجة وفصاحة عظيمة ولم يسلم ولم يؤمن معه أحد. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد أي الشهود الذين يشهدون، الملائكة شهود، نسأل الله تعالى يسترنا في هذا اليوم العظيم، وكذلك الأنبياء الكرام شهود على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك نبينا محمد شهيد علينا، وكذلك أنتم يا معشر هذه الأمة المباركة تشهدون على سائر الأمم، تشهدون على سائر الأمم، إلى غير ذلك مما ذكرناه قبل ذلك. فربنا تعالى يقول: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعوذ بالله، يوم لا ينفع الظالم معذرته، لا يقبل منه اعتذار ولا هم يستعتبون، لو جاءوا يعتذرون عن جرمهم لا يقبل منهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة من الله تعالى. ولا شك أن الظالمين هنا هم الكفار المشركون، ولهم اللعنة من الله، ويطرد والإبعاد من رحمته ولهم سوء الدار، أي دار السوء التي تسوءهم، لهم النار والعياذ بالله. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. آتينا موسى الهدى أي آتيناه الهدى، وهي التوراة، فيها هدى ونور للناس. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة، أورثناه بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي الألباب، فيه في التوراة هدى وذكرى للمتذكرين، ولكن لمن؟ لأصحاب العقول الطيبة السليمة التي لم تلوث بالمعاصي. فاصبر إن وعد الله حق. هذا الخطاب الآن رجع إلى رسولنا محمد. آتينا موسى الكتاب، آتينا موسى الهدى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فماذا فعلوا؟ اختلفوا عليه وأذوه أشد الإذاء وصبر موسى. فاصبر أنت يا محمد كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر. وهذا هو الزاد العظيم للعبد منا في الحياة الدنيا. ذكر الله تعالى في هذه الآية زادين عظيمين للمسلم، الصبر والاستغفار. فاصبر إن وعد الله حق، يعني اصبر يا أيها المسلم على أذى المشركين، على أذى الظالمين، اصبر على أذى من يؤذونك من الفسقة والفجرة. هل تظن أن الله يخذل مؤمنا؟ لا والله، ولكن جرت سنة الله بما جرت سبحانه وبحمده لما في ذلك من الحكم العظيمة. فاصبر إن وعد الله حق، ووعد الله هو نصر عباده المؤمنين السابق، هذا الوعد السابق الذي ذكره الله سبحانه. إن وعد الله حق أي أنه يهلك أعداء الرسل ويهلك المخالفين لدعوتهم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الله أكبر. إن المخاطب بهذه الآية أصالة الرسول الله وأمته له تبع، يعني رب العزة يقول لرسول الله اصبر واستغفر. وهذا فيه إشارة قوية إلى أن العبد مهما كان تقيا نقيا فإذا أصابه شيء يعلم أنه بسبب ذنب من ذنوبه، فوجب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى. الصبر والاستغفار ومعهم الشكر. الصبر قال فيه رب العالمين واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني استعن بالله يا رب ارزقني الصبر الجميع. وكذلك قال الله تعالى في أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى إن الله يحب الصابرين. وهكذا ربك تعالى معك أيها الصابر على أمر الله، تصبر على أمره وتصبر عن الحرام وتصبر على أقدار الله المؤلمة، تصبر لله جل جلاله. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واستغفر، الاستغفار هذا العلاج الرباني للبلايا وللمحن ولآثار الذنوب. فإن العبد إذا استغفر وأكثر من الاستغفار فإنه قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إي والله، جرب هذا الدواء المبارك. ربك يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني يصحح لك بدنك، والله هذا حق، ويرزقك رزقا كريما طيبا، ويبارك لك في أولادك، ويصلحهم لك، ويصلح لك زوجك، ويهدي لك عباد الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى انتهاء أجالكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله سبحانه وبحمده. ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأيضا قال نوح وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحسن البصري جاءه رجل يشتكي الفقر فقال استغفر الله. جاء آخر يشتكي جذب الماء، جذب الأرض وقلة الماء، قال استغفر الله. وجاء ثالث يسأله يعني يقول أدعو الله لي لم أرزق بذرية، قال استغفر الله. ثم قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن وصايا بل من جميل وصايا الحسن البصري قال رحمة الله عليه: لا تملوا من الاستغفار وأكثروا منه في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم، وأنت جالس وأنت تمشي وأنت في البيت وأنت تأكل استغفر الله في كل أوقاتك وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة، لا تدرون متى تنزل المغفرة. لذلك أخي عليك بالاستغفار وأكثر منه. وأنا ذكرت كثيرا لإخواني هذا الأخ الكريم الذي معنا في مسجدنا هذا، ولا أراه في أي وقت من ليل أو نهار وإلا ويكون لسانه لا يفتر أبدا عن ذكر الله. فقلت له، سألت مرة قريبا يعني 3 أشهر تقريبا، قلت له: اصدقني كم تسبح الله كم مرة في اليوم؟ قال: والله يا شيخ أسبح الله 13,000 مرة، 13,000. قلت له: قل لي كيف تفريدتهم يعني؟ قال: أكثرها استغفار وتهليل، استغفار وتهليل. قلت له: أكيد وجدت ثمرة هذا الاستغفار؟ وأنا أعلم عنه عن قرب أن أموره في العمل كانت سيئة جدا، وكذلك عنده مشاكل في إقاماته مع أولادي وأهلي، وكذلك يعني مشاكل كثيرة جدا. قال: يا شيخ، منذ أن أكرمني الله ولازمت الاستغفار فتح الله لي جميع الأبواب. قال: والله لا أقصد بابا أبدا إلا ويسره الله تعالى لي. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح، سبحان الله العظيم، 3 أدوية مباركة، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار وأول الليل، والإبكار آخر الليل وأول النهار. والتسبيح، والله يا إخواني هذا التسبيح فيه أجور عظيمة. يكفينا قول الحديث صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ 1,000 حسنة. قالوا: كيف يكسب يا رسول الله أحدنا كل يوم 1,000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكسب 1,000 حسنة. وفي رواية، هذه رواية جماهير الرواة، في رواية بعض الرواة رواها يكسب 1,000، يكتب له 1,000 حسنة ويمحى عنه 1,000 سيئة، يجمع بين الاثنين. سبحان الله العظيم، 1,000 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الآن لو أنت خارج إلى البقالة قبل أن تصل إلى البقالة تكون قلتها 1,000 حسنة، يعني أوتوماتيك كما يقولون، يمحى عنك أمامها 1,000 سيئة. 1,000 حسنة توضع في الميزان، 1,000 سيئة تشال تحذف عنك وتمحى عنك ببركة هذا. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نختم بهذه الآية الجليلة، قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يحاولون أن يطفئوا نور الله، ويجادلوا في آيات الله بغير حجة بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر، عندهم كبر وتعالي عن الشرع وعن المرسل الذي جاءهم به وعمن أرسله سبحانه جل وعلا، من أرسله سبحانه عز وجل. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لن يبلغوا هذا الكبر. لماذا؟ لأن الله سيعلي دينه ويعلي كتابه ويعلي أتباعه. فاستعذ بالله، يعني استعذ يا عبد الله من الكبر، نعوذ بالله من الكبر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير، سميع لأقوال عباده، بصير بهم سبحانه جل جلاله، لا يخفى عليه حرف ولا أقل ولا أكثر، على اختلاف لغات العباد وعلى اختلاف حاجاتهم لا يخفى عليه شيء، وبصير بهم سبحانه لا يخفون عليه عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمرنا وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.